تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا مع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى إلى الحديث عن المصحف والمحرف. الحديث عن المصحف والمحرف تحت بند الاختلاف في الروايات، لأن الحافظ ابن حجر كما سبق اعتبر أن من موجبات رد الرواية الاختلاف، وذكر الاختلاف صورا، منها الإدراج، ومنها القلب، ومنها الزيادة، ومنها التصحيف والتحريف. وذكرنا في اللقاء الماضي بعض أمثلة التصحيف والتحريف التي تقع في الأسانيد أو في المتون، وبينا أن هذا من علل الأحاديث التي لا يطلع عليها إلا الأئمة الحفاظ النقاد عليهم رحمة الله تعالى. ثم استطرد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، ومفرعا على مسألة التصحيف والتحريف، لأن التصحيف والتحريف إنما يؤدي إلى تغيير في الإسناد وإبدال فيه أو في المتن. فإذا كان الحديث مثلا عن عبد الله ابن عمر مثلا، فجاء الراوي فصحف عبد فجعلها عبيد، فصار الحديث عن عبيد الله ابن عمر، فيؤدي ذلك إلى تغيير، بدلا من أن يكون الحديث من حديث رجل اسمه عبد الله ابن عمر، صار من حديث رجل آخر اسمه عبيد الله ابن عمر. ونحن إذا نظرنا فنجد أن في الرواة في هذه الطبقة من اسمه عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف، وسنجد أيضا في هذه الطبقة من اسمه عبيد الله ابن عمر أيضا العمري، هو أخو الأول ولكنه ثقة. فإن ذلك التصحيف يؤدي بنا إلى سوء الحكم على الحديث، لأن الحديث حينما يكون من حديث عبد الله سيكون ضعيفا لتفرد الضعيف به، بينما إذا ما كان من حديث عبيد الله فإنه حينئذ يكون صحيحا. فإذا تبين التصحيف الواقع في الرواية وعرفنا ما وقع في الرواية من خلل، فإن معرفتنا بذلك تكون علة تقدح في رواية عبيد الله، وتدل على أنها من رواية عبد الله وليس من رواية عبيد الله، فهذه علة من علل الأحاديث. وكذلك في المتون، فإن التصحيف قد يجرك إلى أن تبدل كلمة بكلمة، وقد يكون ذلك الإبدال مؤثرا في المعنى، قد يكون ذلك الإبدال مؤثرا في المعنى، كمن صحف حديث أبي سعيد الخدري كنا نؤديه، يعني صدقة الفطر، فقال كنا نورثه، نؤديه صحفها إلى نورثه، لأن صورة الكلمتين واحدة إنما يختلفان في النطق. فلما كان في كتابه نؤدي فقرأها نورثه، ثم رواها من قبل نورثه خطأ وتصحيفا، فإن ذلك يؤدي إلى تغيير معنى الحديث تماما، لأن الحديث حيث كان كنا نؤدي يعني صدقة الفطر، فهذا يدل على أن الحديث بابه باب الزكاة، بينما إذا قال كنا نورثه يعني الجد كما فهم ذلك الراوي، فإن ذلك يرفع الحديث من باب الزكاة إلى باب الفرائض والمواريث. انظر إلى درجة التصحيح في الروايات وكيف يؤدي إلى وقوع الخلل فيها. فلما كان إبدال كلمة بكلمة قد يؤثر في المعنى، استدرج الحافظ بن حجر لبيان حكم الرواية بالمعنى، لأن الرواية بالمعنى صورتها أن يأتي الراوي إلى حديث مروي بلفظ فيرويه هو بلفظ من قبل نفسه، يظن هو أن هذا اللفظ يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه اللفظ الأول، فهو أبدل لفظا بلفظ ظنا منه أن اللفظين يشتركان في المعنى، أن اللفظين مترادفان في المعنى. ولكن كثيرا ما يكون اللفظان غير متفقين في المعنى، بل بينهما إيه؟ اختلاف، بل بينهما اختلاف. ولهذا استفرد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لبيان حكم الرواية بالمعنى، فقال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذا ما طرح به الإمام الشافعي عليه رحمة الله وكذلك غيره من أهل العلم، أنه لا يجوز إبدال لفظة بلفظة، ولا يجوز الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى الذي تفهمه، إلا لمن كان عالما بلغة العرب وعارفا بمعاني الألفاظ العربية وعنده من الفهم والفقه بما يعرف به إن كان هذا اللفظ يدل على معنى الأول أو لا، وإلا جره ذلك إلى أن يحيل المعنى ويغيره. ولهذا لا يجوز تغيير اللفظ لفظ الحديث، يعني لا يجوز الرواية بالمعنى إلا لمن كان بهذه الصفة ممن يعرف لغة العرب حق المعرفة. ولهذا وجدنا بعض الرواة حيث رأوا بعض الأحاديث بالمعنى أخطأوا المعنى، وإن ظنهم أنهم أصابوا المعنى، كمثل ما جاء ما روى الإمام شعبة بن الحجاج، وشعبة من الثقات الأئمة الكبار، ومع ذلك لما روى حديثا بالمعنى الذي فهمه خطأه الأئمة في هذا الحديث، خطأه الأئمة في هذا الحديث، قالوا إنه رواه بالمعنى الذي فهمه، ولكن الحديث بلفظه الأصلي لا يدل على هذا الذي فهمه شعبة عليه رحمة الله، فقد عمد إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، نهى أن يتزعفر الرجل، فهذا الحديث يدل على أن هذا النهي خاص بالرجال، هذا النهي خاص بالرجال وليس يشمل النساء، فإذا به يروي الحديث على ما فهم، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، هكذا باللفظ العام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. ها؟ من يجيب الأستاذ؟ لا، ليس مجرد تطيب، تفضل يا شيخ. ها؟ الحناء؟ لا. ها؟ الزعفران. لا، الزعفران بالتاكل. الزعفران، نعم، تفضل. يعني دوت يعني بيكون لونه احمر. طبعا الحاجات دي اللي فيها الحاجات دي بتكون خاصة بالاستماع في البيت، ما تكونش في الشارع يعني زي اليومين دول. هو دلوقتي في البيت ما بيقعدوش، ما بيتزعفروش. الراجل بيتزعفر في البيت، المرأة بتزعفر في الشارع دلوقتي. طب بالك يا عم الحاج، نسأل الله العفو والعافية. فاهم يا عم الحاج؟ نعم، رضي الله عنه. كان نعم، نعم، بحث عن الحقيقة، هو لسه ما وجدهاش. الحقيقة أصلا معروفة. سيدنا سلمان، ايوه، حتى هداه الله. ما دي قصة اسلام سيدنا سلمان. خلاص. أدام المضمون واحد يبقى إيه؟ يجوز الرواية بالمعنى هنا. هنا بقى هنا بالضبط بقى تجوز الرواية بالمعنى. ولهذا قلنا إيه؟ يعمل حق أن الرواية بالمعنى لا تجوز إلا لعالم بما يحيل الألفاظ. يعني من الممكن إن إحنا تقبلت ممكن نروي الحديث بالمعنى لكن نكون فاهمين اللي إحنا بنقوله، لكن الواقع إن إحنا ما بنفهمش. صح ولا لا؟ رضي الله عنه. طب هو طبعا عايز اقول ايه اعمل حق عايز اقول ايه هم قالوا في رسول الله اكثر من هذا، ومش هقول في عمرو بن العاص. ربنا يحفظنا. فسيدنا شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى لما سمع هذا اللفظ فهم منه فهم المعنى العام، فهم منه ان النهي عن التزعفر عام، فرواه باللفظ الايه العام الذي جاء من قبله، فلم يصب المعنى الذي يدل عليه لفظ الحديث الاصلي. ومن هنا ندرك ان الروايه بالمعنى وان كانت تقع فيها الاخطاء الا ان الاخطاء فيها تقع من الثقات ومن غيره، وليس الخطا في هذا الباب كالخطا فيما يكون من غير ذلك في الروايات، لان الامر فيه ليس مبنيا على الحفظ وانما هو على المعنى، فهو من باب الاختلاف الفقهي وليس من باب اختلاف الحفظي. فالحفظ الذي يخطئ في حفظه كثيرا فانه يضعف بذلك، بينما الروايه بالمعنى ليست كذلك، لان الروايه بالمعنى نوع من انواع الفهم وليس من انواع النقل والاخبار. والله اعلم. يقول الإمام الحافظ: فإن خفي المعنى، يعني عندنا لفظ من الألفاظ التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لفظ قليل الاستعمال نادر الاستعمال ومعناه غير مشتهر ولا متداول، يقول فحينئذ خفي علينا إيه؟ معناه. طبعا مش علينا إحنا، ده على العلماء، وإلا احنا بنخفى علينا بدهيات الحديث. احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكلة. إذا خفي علينا معنى اللفظ فهناك علم من علوم الحديث اسمه علم غريب الحديث، وهذا العلم وظيفته شرح الألفاظ القليلة الاستعمال البعيدة المعنى التي ترد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم زي زوجي عشنق، بس يعني عشنق كما في حديث أم زرع، كلمة غريبة، تجد لابد أن تجد هذه الكلمة في كتب إيه؟ كتب غريب الحديث، في كتب غريب الحديث. وكما تفضل الأستاذ قلادة، معنى قلادة إيه؟ تجد كتب الحديث غريب الحديث يشرحون معنى كلمة قلادة وهكذا. ومن أفضل الكتب التي في ذلك الباب كتاب الغريب للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، والغريب للإمام الخطابي، وأيضا لابن قتيبة وابن الجوزي، وجمع كل ذلك الإمام ابن الأثير في كتاب النهاية. قال: وبيان المشكل، إذ كتب علم الغيب الحديث مختص بماذا؟ بشرح الألفاظ، مختص بشرح الألفاظ. أما المشكل هو مختص بشرح إيه؟ الحديث أو المعاني، يعني معنى غير واضح الحديث. تأتي كتب المشكل توضحها، تأتي كتب المشكل إيه؟ توضحها. يقول: ثم الجهالة، وهي أيضا من موجبات رد الرواية. قال: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته. درست في التدليس، في أنواع التدليس، تدليس الإيه؟ الشيوخ. ما هو تدليس الشيوخ؟ أن يسمي الراوي شيخه باسم غير معروف به. قد يكون هو اسمه بالفعل ولكنه ليس معروفا به، يعني لم يشتهر بهذه التسمية. يعني مثلا لما نيجي نقول مين؟ أبو محمد الهلالي. مين أبو محمد الهلالي؟ أنتوا كلكم عارفين. هو سفيان بن عيينة. لكن أليس أبو محمد الهلالي هو ابن عيينة؟ هو ابن عيينة، لكن هو مشهور بهذه النسبة؟ هل هو مشهور بأبي محمد الهلالي؟ غير مشتهر به، ولكنه هو كذلك. فيأتي الراوي عنه عشان يظهر أو يوهم الناس بأن له شيخ ليس يعرفه الناس، فيقول: حدثني أبو محمد الهلالي. يقول للناس: مين شيخ محمد الهلالي دوت؟ اكتب ده عنده حديث عن شيخ ما نعرفوش. أتريه هو ابن عيينة. ها؟ هو مين؟ سفيان بن عيينة. وهكذا. فهذا تدليس ايه؟ الشيوخ. تدليس الشيوخ دوت بيؤدي الى الجهاله بالشيخ. كان بيقول ابو محمد الهلالي، طبعا نقاد الحديث بيفهموها، لكن عامه الرواه ممكن ايه؟ ما يعرفوش الكلام مين دوت، فيقولوا ده مجهول. يقول ده مين ايه؟ مجهول. فيصير من اسباب جهاله الراوي كثره نعوتي، اي كثره اوصافي، ان يوصف مره باسمه، ومرة بكنيته، ومرة بنسبه، ومرة بحرفته، ومرة بلقبه. فنظن أن هذا غير هذا غير هذا، والواقع أنهم إيه؟ واحد. فهذا من أسباب الإيه؟ جهالة الراوي. وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، يعني لغرض من الأغراض كما ذكرنا. وصنفوا فيها الموضح. الإمام الخطيب البغدادي ألف موضح أوهام الجمع والتفريق، إن الراوي يجي مرة إيه؟ بكنيته، ومرة باسمه، زي دويد، واحد اسمه دويد، قعدنا ندور على دويد ما عرفناهوش، وجي مرة في نفس الحديث بيروي الراوي دويد ده بيروي عن أبي إسحاق، مرة نفس الحديث هو حديث الدنيا دار من لا دار له ولها يعمل من لا عقل له. مش موضوع نفس الحديث. وجدنا واحد ثاني بيروي اسمه ابو سليمان النصيبي، دي واحد بقى من اضطر بهذا، قال لك ايه؟ ابو سليمان النصيبي تابع دويك. بعد ما عدنا نبحث ونمأمأ لقينا ان دويك دوت هو ابو سليمان النصيبي، وما اسموش دويك، اسمه داود ويلقب بدويك، يدلعوه يعني يصغروه. اذا نحن جهلنا الرجل لماذا؟ لكثره ايه؟ نعوته واوصافه. وظيفه الموضح، موضح اوهام الجمع والتفريق، وهو موضوع في المجلدتين، انه يبين هذا الامر، يبين لك فلان هو فلان وهو فلان وهو فلان وهو فلان. في واحد اسمه محمد بن سعيد الدمشقي اللي هو مصلوب دوت، يقولون انهم غيروا اسمه على 50 وجه، لانه كان اصلا كذاب، وكان الرواة عنه بيحبوا ايه؟ يغيروا اسمه عشان ما حدش يعرف ان هو الكذاب اللي بيروي ايه؟ على اما لغرض سياسي، يعني لو حد عارف ان هو بيروي عن مصلوب دوت هيتصرف زيه، لانه صلب على الزندقة. فلما يجي واحد يروي عنه انت يبقى انت زيه، ما هو ايه؟ ان لم تكن معي فانت ايه؟ فأنت ضدي. أي واحد يروى عنه يبقى إيه؟ زي تعالى بقى تتصل بزي. فإما لغرض سياسي وإما لغرض الإيهام بكثرة الشيوخ. فلذلك حتى بعضهم سماه حامد بن سعيد، حامد بن سعيد. فبعض العلماء المعاصرين قال هذا مجهول لا نعرف. الخطيب البغدادي قال هو محمد بن سعيد. ما هو محمد وهو أحمد وهو حامد وهو محمود، كلها مصدر واحد. زي واحد جه واحد بردك روى عنه فسماه عبد الله بن إنسان، عبد الله بن آدم. فالناس احتاروا مين ده يا جدعان، مين عبد الله بن آدم ده؟ فالإمام أبو حاتم قال هو فلان. طب إيه اللي سماه عبد الله بن آدم؟ فقال كل الناس عباد الله وكل الناس أولاد آدم. دي مشكلة يعني، الراجل ما غلطش. طبعا هذا مهم معرفته جدا، لأنك إن لم تعرفه دخلت عليك رواة ظننت أن الحديث قد رواه جماعة، وإنما هو رجل واحد يتغير اسمه. ها؟ قال وقد يكون مقلا، يعني السبب الثاني من أسباب جهالة الراوي إقلاله، يكون مقلا من الحديث. ما له غير حديثين ثلاثة انت مش عارفينه، كما يقول ابن عدي ليس في مقدار ما يروي ما يعرف صدقه من كذبه. رجل مقل روى حديثين هنعرف منهم ازاي ان هو صادق او كذب؟ يعني ان توبع لعله سرق، شرف انه ما سرقش، وهذه متابعة لا حقيقة لها في الواقع. معنا؟ وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، أي من لم يروي عنه إلا واحد، مفهوم؟ فهذه من أسباب الإيه؟ الجهالة. والمجهول يقسم العلماء إلى قسمين، مجهول عين ومجهول حال. مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد، أما إذا روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق من معتبر، يعني من إمام معتبر، فهذا مجهول جهالة إيه؟ حال، يعني لا نعرف حاله وإن عرفنا إيه؟ عينه. وهذه تقسيمة هي التي سار عليها المتأخرون، وأظن أول من قال بها إمام أبو حفص علي بن حفص الفلاس. ها؟ من الزهري. الله يفتح عليك، جزاك الله خير. والإمام ابن رجب ما عجبهوش الكلام ده، وإنما اختار قول ابن معين بأن من عرف بالأخذ عرف بطلب العلم فإنه يكون غير مجهول وإن روى عنه واحد، وإن روى عنه إيه؟ واحد. أما من لم يعرف بطلب العلم ولا بالأخذ ولا بالرواية فإنه يكون مجهولا وإن روى عنه أكثر من إيه؟ من واحد. يعني من الممكن واحد روى حديث واحد، وهذا حديث واحد روى عنه جماعة، يبقى مش مجهول، هو مجهول. واحد روى عدة أحاديث وهذه الحديث كلها رواها عنه ايه؟ واحد، هو اكثر من الرواية على الرغم ان الراوي عنه ايه؟ واحد. بينما الاخر مقل وكثر الرواة ايه؟ عنه. فلا تلازم بين من يروي عن الراوي وبين ايه؟ عدد الاحاديث. او لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ايضا هذه من اسباب الجهالة. لا يسمى ايه؟ اختصارا وفيه مبهمات، يعني ما يجيش في الاسناد مسمى وانما ياتي مبهما. يجي واحد يقول حدثني شيخ، جاب اسمه لم يذكر اسمه. هذا الشيخ قد يكون شعبة وقد يكون الوقدي، الله اعلم، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، لا نعرفه لاننا لا نعرف اسمه، فكيف نعرف عينه فضلا عن حاله؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهذا المبهم. والمبهمات إنما يستدل عليها، يعني تفسر بأن يجيء في رواية أخرى تسمية ذلك الذي أبهم. يعني في الرواية دي يقول لك فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم، معايا؟ ولا يسمى في هذه الرواية، ثم تأتي رواية أخرى ويسمى فيها الراوي، فحينئذ نأخذ بهذه الرواية الأخرى وتكون مبينة لما أبهم في الرواية الأولى. هذا طبعا بشرط أن تكون الرواية الأخرى المبينة صحيحة المحفوظة ولا تكون خطأ من قبل بعض الرواة. قال ولا يقبل المبهم والأبهم بلفظ التعديل على الأصح. يعني لو قال حدثني ثقة هو سماه؟ لم يسمي، وإنما فقط أبهمه، وإن وثقه لكنه لم يسمي. التوثيق لا يقبل بدون التسمية، لا بد وأن يسمى ثم يوثق. حدثني فلان الثقة، إحنا إذن نقل، لكن ما يقولش حدثني ثقة ويثق. قد يكون ثقة عندك وليس ثقة عند غيرك من أهل العلم، فلا بد أن تسمي شيخك الذي وثقته حتى ننظر أهو متفق على توثيقه أم العلماء على خلاف ذلك، أم المسألة فيها اختلاف فنرجع بحسب قواعد الترجيح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين كما ذكرنا، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق يعني المعتبر فمجهول الحال وهو المستور، يعني مجهول الحال يسمى أيضا المستور. ثم البدعة وهي من موجبات رد الرواية، إما بمكفر أو بمفسق. الذي يقع في البدعة إما أن تكون بدعته مكفرة له أو مفسقة فقط. هناك بدعة مكفرة زي الذي يؤمن بحدوث بقدم العالم، ها قتل هؤلاء الطبيعيين، أو الذين يكفرون الصحابة، أو الذين يؤمنون بما يتناقض مع أصول الإسلام. هذه هو الخلاصة، فهذه بدعة مكفرة، وهؤلاء حكمهم حكم الكافرين في من حيث الرواية لا تقبل رواية، ودي مفروغ منها. لكن هناك بدعة مفسقة وهي التي تكون مبنية على نوع تأويل، على نوع تأويل لهم شبهة، يعني زي المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج وأمثال هؤلاء. قال في الأول لا يقبل صاحبها الجمهور طبعا الكافر، والثاني يقبل لو الذي بدعته تفسقه من لم يكن داعية في الأصح. الأئمة يفرقون بين الداعية وغير الداعية. يعني ايه داعية؟ يعني واحد عدلت، واحد مبتدع لكن بدعته في نفسه لا ينشرها ولا يذيعها ولا يدعو إليها، فدوت الأئمة يحتملون أمر. أما الذي يدعو إلى بدعته ويناصرها ويوالي ويعادي من أجلها فهذا هو الذي يرد الأئمة روايته إخمادا لذكره، إخمادا لذكره. قال إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. يعني حتى هذا الداعية، يعني حتى غير الداعية إذا روى ما يوثق بدعته فيرد. هذا الأول من قال هذا الشرط الإمام أبو إسحاق الجذجاني في كتاب أحوال الرجال، وهو مطبوع، وهو قول يعني الشيخ المعلمي رآه فيه تعسف التنكيل، لأننا إذا سلمنا أن الروي أو أنه لا يقول لا يروي إلا ما هو متيقن من حفظه له وتثبته فيه، فما الداعي إلى اشتراط أن لا يروي ما وثق بدعته؟ فإن ذلك يقتضي أنه سيكبس في هذا الذي يوثق بدعته، وإذا جوزنا عليه الكذب في حديث فإن ذلك يفضي إلى أو يوجب علينا ترك كل أحاديثه. قال وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ، هذا من موجبات من موجبات رد الرواية أيضا. إن كان لازما فهو الشاذ، يعني إن كان الراوي سيء الحفظ أبدا فإذا تفرد بحديث فحديثه شاذ، على رأي بعض أهل العلم، أو طارئا في المختلط، يعني الذي طرأ عليه السوء الحفظ أي في آخر حياته فهو المختلط. ومن هو المختلط؟ هو الذي اعتراه في آخر حياته مرض أو من جراء الشيخوخة وكبر السن فجعله ينسى أحاديثه. ومثل هذا حاله أنه إذا ما حدث به قبل حال الاختلاط فحديثه إيه؟ مقبول، وإما حدث به بعد حال الاختلاط فحديثه إيه؟ مردود. نعم؟ إذا هو هو، ولكن الأئمة يفرقون بين الاختلاط والتغير، فالاختلاط يكون بآخره، ولكن يفرقون أصلا بين التغير والاختلاط. هو التغير الشديد الذي يفضي إلى تغيير حكم رواية الراوي، فما يقبل فيقبل ما حدث به قبل الاختلاط ويرد ما حدث به بعد الايه الاختلاط. أما التغير فكل الناس يتغيرون لحال الكبر، ولكنه إذا لم يؤثر في حفظه ولم يضره فهذا لا يؤثر في روايته، بل روايته كلها مقبولة. حافظ ابن حجر هيخش هنا في موضوع كبير قوي، يخش فيه ولا ها؟ موضوع كبير قوي يا جماعة، عايز نشاط. ايه رأيكم؟ يكربوتوا المرة دي ولا نفصلوا المرة الجاية؟ ها؟ تختاروا ايه؟ في ناس تحب الكرواتة يعني؟ ها؟ يقول الحافظ ده اقتضي بقى ومصطفى. يقول الحافظ عليه رحمة الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكان المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل من الممنون. المرة الجاية يعني عايزين تحسين ولا تحسين مجموع؟ ها؟ ما هو لا كل تحسين ده. يقول في الشرح: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسن لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية توافق لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه أنا شايف إن إحنا نفرغ لها المحاضرة القادمة. أحسن لكم ولا إيه؟ لأن النهاردة حكروا، وإذا كروت هقول لك كما بينتوه. وأنتوا خسرانين. وبيني وبينك يعني الواحد عايز يذاكر شوية. الأسبوع ده يقعد يذاكر كده هو؟ ها؟ لأن الواحد نسي الموضوع ده بقالنا 5 سنين ما كناش فيه ولا إيه؟ ها؟ طيب كل واحد بقى يحضر بقى إيه؟ التسجيل بتاعه، وربنا يتقبل. الكلام ده هو الكلام دورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هما دلوقتي العملة بيصغروها، ما الورق بتاعت العملة بقت تصغر. الأول كان الجنيه قبل الكف كان إن شاء الله، دلوقتي بقى صغير حتى برضك أوراق ورق الأسئلة. إذا حدث سفيان وقال حدثني الثقة فهل تقبل روايته؟ لأن ابن حبان رحمه الله قال إذا قال سفيان حدثني الثقة فإنه لا يقوله إلا في من مثل نفسه. إيه مثل نفسه؟ إيه؟ يعني في من مثل نفسه؟ لا ابن حبان ما قالش الكلام ده، قالها فين الكلام ده؟ ابن حبان قالوا جمع تفسير. قال ايه بقى؟ يعني على اساس ان مثلا سفيان معين من ائمه الجرح والتعديل فالثقه عنده الغالب يكون ثقه عند غيره، فاذا جديده. لكن الذي اعرفه عن ابن حبان انه قال ان المدلس لا تقبل عنعنته الا من عرف انه لا يدلس الا عن ثقه كمثل سفيان بن عيينه، بل قال لا اعلم احدا لا يدلس الا عن ثقه الا سفيان بن عيينه. ما تكلمش عن قولي حديث مستقى مفهوم؟ الله أعلم. أعلمون هي فائدة عديدة. ما أفضل الكتب لضبط أسماء الرواة؟ وما أفضل الكتب لضبط الأنساب؟ طبعا كتب هي كتب مشتبه، وكتب مشتبه كثيرة. عندك كتب متعلقة متخصصة في الأسماء ومشتبهات من الأسماء، وعندك في هذا كثير جدا. عندك المؤتلف والمختلف للدرقطني، المؤتلف والمختلف للدرقطني، والمتفق والمؤتلف والمختلف للخطيب البغدادي، والمتفق والمفترق للخطيب البغدادي، وعندك التوضيح، وعندك المشتبه للذهبي، وتوضيح المشتبه لابن حجر، لابن نصر الدين، والتنبيه بتاع ابن حجر، ها؟ تفسير المنتبه لتوضيح المشتبه لبتاع ابن حجر العسقلاني. وعندك بقى كتاب ابن مكولة إكمال لابن مكولة، ده أوسع كتاب. وعندك الأنساب للسمعاني، كتب كثيرة. وكل هذا مطبوع يا ولد، كل هذا مطبوع. بس تجيب تهذيب التهذيب ولا تهذيب الكمال، وربنا يتهذب كده ويجيب باقي. يقول الأخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل رواية إمام من الأئمة عن رجل مجهول تفيد هذا الروي؟ هناك رأي يقول إن هذا الإمام لا يدري لا يروي عن ثقة. إن لم الأخ دول يقول أن إلا أن هذا الإمام لا يروي عن ثقة فهذا الروي ثقة. يعني إذا كان لا يروي إلا عن ثقة فهو لا يروي إلا عن ثقة. لا، القول ده يقولون في المجهول وليس المبهم. المجهول سئل أبو حاتم، سأله ابنه في مقدمة الجرح والتعديل، هل رواية العدل أو الثقة عن المجهول تفيده؟ قال نعم تفيده. فقال له فلماذا روى سفيان الثوري عن جابر الجعفي؟ صح كده؟ الجبل الجعفي. فقال انما اقول تفيده حيث يكون الراوي مجهولا، يعني لا يعرف حاله، اما اذا كان معروفا بالضعف فلا تفيده. يعني واحد لما يجي امام يروي عن ضعيف خلاص ما تنفعهوش، لكن اذا كان يروي عن واحد ما نعرفش هو ثقه او غير ثقه تفيده. ومعنى انها تفيده مش معنى انه ثقه، يعني ترفع جهالته، لكن لا ها، يعني احسن حالا ممن لم يروي عنه امام. اما ان يحتج به فهذا امر اخر، ينفع في المتابعه ان شاء الله. طيب، وهنا وهناك راي اخر يقول بل هذه الروايه ترفع الجهاله من جهاله عين الى جهاله حال، يعني اختلاف هيئ ان شاء الله. قدم ابن الصلاح الجهاله الى ثلاثه انواع: مجهول العين، مجهول الحال، المستور. وقال إن المستور هو مجهول العدالة الباطنة أو الظاهرة، لا هو نقرأ بس سؤال لا أن إيه لا أذكر لا أتذكر تماما يعني انت تحكي لي قصه حياتك. فما يقصد من هذا هو الفرق بينه وبين فهم ابن حجر. ابن حجر جعل المستور هو المجهول او قسم من اقسام الايه المجهول. ابن الصلاح جعله قسم مستقل وفي النهايه هو تقسيم لفظي يعني لا يؤثر في المعنى. هقول لك بس الحظ ابن الصلاح جعل المستور مختص بكبار التابعين يعني واحد حتى قال ايه وهناك قوم تطاول بهم العهد يعني قدماء جدا ولا لان طبعا ما كان في وقتها جرت عليه فما كان يعرف فما كان في احد يضعف او يوثق لان الاصل كانت العداله فهؤلاء هم مستورون عنده هؤلاء هم ايه مستورون وهم طبعا افضل حالا ممن تاخروا عنهم وكانوا غير معروفين يقول ايه مجهول العداله الباطنه او الظاهره هو بيقول ان مجهول الحال هو معروف العداله ظاهرا مجهول العداله باطنا الظاهر يعني من حال الروايه عرفنا ان هو روى عنه اكثر من واحد فانتفى عنه في الظاهر الجهاله لكن في باطن الامر في حقيقه الامر هو غير موثق من معتبر فترى ايه مجهول من هذه الحيثيه. في سؤال اخر سؤال يا ولاد سؤال يا جماعه ما شاء الله فاهمين قوي الاخوه فاهمين كل حاجه طب اسال انا سكت يعني ما تخافش مش هسالك انا استغفرك نعم ما احنا قلنا ولا يحتج ولا يكفي التوثيق مع الإبهام كما قال حافظ ابن حجر ولو كان من إمام لأن هذا التوثيق من إمام قد يخالفه إمام آخر أليس إذا سماه والثقة ووقفنا على من خالفه من الأئمة في هذا التوثيق فإننا لن نقبل هذا التوثيق منه ها؟ والقاعدة تقول جرح مقدم على التعديل صح؟ هذا أصل عندنا لا نخرج عنه إلا بدليل مفهوم؟ فعندنا التوثيق من إمام لمعين وخالفه مجرح فالأصل سنقبل كلام الجارح حتى يتبين أن هذا الجرح ليس في موضعه معايا؟ فكيف إذا كنا لا نعرف هذا الموثق أصلا؟ ومن أكبر الأدلة على ذلك أن هناك من وثق مجاهيل أو رواة ثم بعد ذلك تبين أن هؤلاء الموثقين عنده هم غير ثقات عند غيره كما فعل الشافعي كان يقول حدثني الثقة وكان يقول حدثني من لا أتهم فالعلماء قالوا هذا الذي الثقة الذي يقصده الشافعي هو إبراهيم بن يحيى الأسلمي وهو كذا ولكن الشافعي كان يخالف فيه ويثق ولم يكن يعني وقف على ما وقف عليه غيره من الأئمة مما يختص تجريحه مش فاهم تقصيف ولا تفصيل يعني بمعنى واحد والبسط هو التفصيل الناس بتصير تفهم التفصيل يعني التهذيب العكس عايز ايه بقى في اي مساله من حي ابن حبان في الثقات يعني بعض اهل العلم من المعاصرين وسبقهم بعض العلماء المتاخرين هو الامام المجد بن تيميه غير صحيح فكم من رواه سكتوا او سكتا عنه ثم تبين مع ذلك انهم هم انفسهم يضعفونه او ان هؤلاء الرواه معروفين بالضعف والاستبعد على مثل هذين الامامين ان يوثق مثل هؤلاء الرواه وهناك بحث في كتاب عداب الحمش في رواه المجهولين في هذا البحث طيب وكذلك بحث في ربع الجاني حول من سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير وذكرت أمثلة كثيرة على أن وذكرت هناك أمثلة كثيرة على أن البخاري وابن أبي حاتم قد يسكتان عن بعض الرواة وهم أنفسهم يضعفون هؤلاء الرواة في غير إيه؟ هذا الموضع الذي تكتب ها؟ لا يستدل طبعا. إذا عرفنا أنهما أحيانا يسكتان عما هو ضعيف عندهما في موضع آخر، فإذا سكت عن راوي ولم نجد لهما فيه قولا آخر فنحن على الاحتمال، احتمال أن يكون ضعيف واحتمال أن يكون إيه؟ ثقة. والأصل ألا يوثق الراوي بمجرد السكوت الناس عليه، هذا فرق بين أن يقول ثقة ثم يضعف في موضع آخر وبين أن يسكت. ها؟ فهو ابن أبي حاتم قال خلافها، أنه قال في مقدمة الجرح والتعديل أنني أقصد جمع الرواة جميعا في هذا الكتاب، ومن لم أجد فيه قولا اسمع، ومن لم أجد فيه قولا فأذكر اسمه رجاء الوقوف على قول فيه. هذا قول منه صريح بأنه ما سكت إلا لعدم علمه، ما سكت إلا لعدم علمه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ابن أبي حاتم على وجه الخصوص قلما يحكم على الرواة من قبل نفسه، في الأعم الأغلب إنما يحكي عن أبيه وعن أبي زرع عن غيرهما من العلماء، وهذا ولعل الإشارة في قوله رجاء الوقوف على الأقوال فيه، يعني هو لا يحكم من عند نفسه. قال لما تجد راوي قال فيه ابن أبي حاتم ثقة أو ضعيف أو صدوق أو نحو ذلك، إنما يحكي ذلك عن إيه؟ عن أبي حاتم الرازي أو عن أبي زرعة الرازي أو عن الإمام أحمد بن حنبل بن معين أو مثل هؤلاء، هو يحكي ذلك عن العلماء. فكيف أقول بعد ذلك إن من سكت عنه ابن أبي حاتم يكون ثقة عند ابن أبي حاتم وهو ليس معهودا عنه؟ الكلام في الرواة في هذا الكتاب إلا في القليل النادر، فأجي في الرواة اللي سكت عنه كلهم يكون ثقة عنده. لو كان بهذه الكثرة يوثق فلماذا يقلل في الكتاب من التصريح بالتوثيق أو بالتجريح؟ هو ليس من عهده ومن عادته أن يصرح بالتوثيق أو بالتجريح من قبل نفسه، وإنما في غالب الأمر يحكي ذلك عن غيره، فلو وقف على رواية في الراوي لأتى بها. أما أن نأتي للمسكوت عليهم فنقول إن ابن أبي حاتم نفسه يوثقهم مع أنه يقول رجاء الوقوف على أقوال نفسه، ده كلام يعني تنافى غاية التنافي مع كلامه الذي ذكره في مقدمة الجرح والتعديل. طب وبعدين جزاك الله خير بقول الحال يعني ماشي ايه المشكله؟ طيب ايه ده كله توثيق؟ ما بقول الحال توثيق حتى بالقاعده التي رفضها امام ابن رجب ولو سلمنا بصحتها فغايتها ان الروح يكون مجهول احسن حاله من مجهول عنه، ولكن لن يكون ثقة. ونحن نتكلم الآن في التوثيق. طبعا لازم تجد التوثيق من الإمام معتبر، إلا إذا كنت تتبقى من أهل الاستقراء التام تروح موثق وتتبقى من عندك لا أبو حاتم ولا غيره. أيوة تفع في لك هي تهمة ولا إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.